رفعه أيوب وقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح وأكثرهم رجح قول مالك. يعني من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنس عليه، أيوب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما مالك وعبيد الله العمري أوقفوه على ابن عمر من حديث نافع. اختلف الحفاظ، منهم من رجح الوقف ومنهم من رجح الرفع. إذن نخلص إلى أن أوثق أصحاب نافع أيوب، عبيد الله ابن عمر العمري، مالك، عمر ابن نافع، ومعهم ابن دريد رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، الصغير سنا المكبر يعني عبد الله وعبيد الله، عبيد الله أكبر من عبد الله الصغير، يعني عبد الله صغير ليس المصغر، الصغير في السن يعني ولد بعد أبيه. طيب، هنا لم يذكر أصحاب سالم، ماذا كنت تريد؟ إيه؟ ليس بذلك القوي في نافع، انتبه الكلام هنا على ماذا؟ ليس بذلك القوي في نافع، ليس بإطلاق، ليس بإطلاق. يعني هو الآن فلان بالنسبة لفلان، يعني مسألة نسبية، ما يؤخذ يعني بإطلاق أن الإمام أحمد رحمه الله يضاعف محمد بن إسحاق، لا، ليس بالقوي بالنسبة لهؤلاء في نافع. من الذي ولد قبل عبد الله وعبيد الله؟ عبد الله بن عمر بن حفص، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وعبيد الله في نهاية المجلد الأول، في نهاية المجلد الأول. أصحاب سالم لم يذكرهم الحافظ بن رجب، لكن خذوهم عندكم. أصحاب سالم أوثقهم على الإطلاق الزهري، ورأينا أن الإمامين الكبيرين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قد جعل أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، فأوثق أصحاب سالم الزهري، ثم معه حنظلة بن أبي سفيان، معهما موسى بن عقبة صاحب المغرب. إيش؟ ابن أبي سفيان. طيب، قلنا من أوثق أصحاب ابن عمر من يا أخوان؟ من أصحاب ابن عمر إيه؟ بس وقف، عبد الله ابن دينار. أصحاب عبد الله ابن دينار، بس هذه الفرق بينهم. أصحاب عبد الله ابن دينار مولى ابن عمر أبو عبد الرحمن المدني، توفي سنة 27 رحمة الله تعالى. قال أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء: روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار أحاديث متقاربة، عند شعبة عنه نحو 20 وعند الثوري نحو 30 وعند مالك نحوها، وعند ابن عيينة 14 فأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب. إذن ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن أفضل أصحاب عبد الله بن دينار من؟ شعبة والثوري ومالك وابن عيينة. ذكر كم؟ أربعة، سنزيد عليهما اثنين إن شاء الله، سنزيد عليهما اثنين إن شاء الله. فأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب. ما معنى الشيخ؟ الشيخ ليس من ثقات أصحاب الإمام الذي روى عنه، إنما قد يكونون من الثقات وقد يكونون أنزل، فيقال لهم رواية المشايخ. ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد

أصحاب نافع أيوب ومالك وعبيد الله وأيوب وأيوب ومالك وعبيد الله بن عمر العمري وعمر ابن نافع مولى ابن عمر هذا، ويدخل معهم ابن دريد بسبب يعني بسبب القطان أنه قال ابن دريد أثبت لنافع من مالك. نعم. أثبت أصحاب سالم قلنا الزهري وأوثقهم على الإطلاق حنظلة بن أبي سفيان موسى ابن عقبة. أصحاب عبد الله بن دينار شعبة والثوري ومالك وابن عيينة، ويزاد عليهم وعليهم عبد العزيز ابن مسلم القسملي وإسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير المنصور. أصحاب سعيد بن أبي سعيد المقبري، أصحاب سعيد ابن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد كيسان أبو سعد المدني الحافظ، يعني وتغير لكن توفي رحمة الله تعالى سنة 25 ومئة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي أصحت الناس حديثا عن المقبري ليس ابن سعد، وعبيد الله بن عمر يقدم في سعيد، وعبيد الله بن عمر يقدم في سعيد. وقال يحيى بن سعيد القطان ابن عجلان لم يقف على سعيد على حديث سعيد المقبري ما كان عن أبي عن أبي هريرة، وما روى هو عن أبي هريرة أضعفهم عنه يعني عن المقبري حدثنا طيب ابن عجلان لم يقف على حديث سعيد المقبري ما كان عن أبيه عن أبي هريرة، وما روى هو عن أبي هريرة أضعفهم عنه يعني عن المقبري حديثا أبو معشر، أبو معشر نفيه السندي هذا أضعف الناس عن سعيد المقبري. وقال عبد الله أيضا قال أبي بلغني عن يحيى بن سعيد قال لم يقف ابن عدنان على حديث سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة فترك أباه، فكان يقول سعيد المقبري عن أبي هريرة. وأصح الناس حديثا عن سعيد المقبري ليس ابن سعد، يفصل ما روى عن أبي هريرة وما عن أبي عن أبي هريرة ما ثبت في حديثه جدا. إذن أثبت الناس في سعيد المقبري من؟ ليس ابن سعد وابن أبي ذئب أيضا محمد ابن عبد الرحمن. وقال ابن المديني الليث وابن أبي ذئب فالثاني في حديث سعيد المقبري. إذن ليس ابن سعد ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن يثلثان بعبيد الله ابن عمر العمري، وابن عدنان يعني هو من الرواة عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري. إذن أوثق الناس في عن المقبري سعيد ابن أبي سعيد ليس ابن سعد ابن أبي ذئب، ويثلثان بمن؟ بعبيد الله ابن عمر المقبري. عن هذا يحتاج إلى حفظ، هذا يحتاج إلى حفظ. أصحاب الزهري قد سبق أنهم خمس طبقات، وهم خلق كثير يطول عددهم، واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم. فقال طائفة مالك، قاله أحمد في رواية وابن معين، وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك. من الفلاس؟ أبو حفص عمرو بن علي الإمام الناقد الملقب بالفلاس. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله أثبتهم مالك ثم ابن عيينة. قال وأكثرهم رواية عنه يونس بن يزيد الأيلي، وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، ومعمر بن راشد البصري الحمار. وقال ويونس وعقيل يؤديان الألفاظ، يعني أنه من أوثق الناس الزهري وأنهما يهتمان بالألفاظ لا ما يروون بالمعنى.